زاد للإعلام تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الحديث مستمر عن طرائق ومناهج الاستدلال الفاسد، وكنا قد تكلمنا عن الاستدلال الصحيح، وأنه يتوقف على مقدمتين رئيسيتين: وجود الدليل الشرعي الصحيح والفهم السليم للنص، وبدونهما لن يكون الاستدلال سليما. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، ونعيد الكلام على تفصيلها. فالشرع المنزل هو ما جاء في القرآن والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل أحد، هذا بمنزلة النص، شيء في دليل بين واضح نص في الموضوع، هذا الشرع المنزل. الشرع المؤول المسألة اجتهادية، ما فيها نص قاطع يجتهد فيها العلماء، هذا الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين كما قال شيخ الإسلام. وفي عبارة أخرى له قال: ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام. وقال أيضا: موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية، أو لمن ساغ له تقليده. وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والتأويلات الباطلة والتفسيرات المبتدعة التي لا يدل النص عليها. فالشرع المبدل قد يكون تحريف لفظ، وقد يكون تحريف معنى، وهذا الأكثر، لأن القرآن لا يمكن تحريفه لفظا لأن الله حفظه. فماذا بقي لأهل الباطل في القرآن؟ أهل الباطل لا يستطيعون أن يحرفوا من القرآن حرفا، سيكتشف ما فعلوا. ماذا بقي لأهل الباطل مع القرآن؟ تحريف المعنى، أن يفسروا على غير مراد الله. فهذا هو الشرع المبدل الذي لا يجوز اتباعه. وذكرنا أن للراسخين في العلم طرقا يسلكونها في اتباع الحق والاستدلال بالنصوص الشرعية، وللزائغين سبلا مختلفة. فلا بد من بيان الطريق الصحيح التي يسلكها أهل الحق، وبيان الطرق المبتدعة التي يسلكها أهل الباطل للتحذير منهم، خصوصا وقلنا بأننا نعيش الآن في زمن تشن فيه الحملات على الشرع، ويستعان فيه بأناس يتكلمون بلسان شرعي، يعني أدلة من القرآن والسنة، لكن يورد الدليل في غير موضعه، يجتزئه من مكانه ليقذفه في مكان آخر لا علاقة له بالموضوع، ليفسره على غير مراد الله منه، ليحتج به وهو منسوخ ويترك الناسخ، ليحتج به وهو مخصوص ويترك المخصص، ليحتج به وهو مقيد فيترك التقييد ويطلقه. أهل الباطل لهم طرق، ونظرا لأن المعركة الآن قائمة الآن بين أهل الحق وأهل الباطل في موضوعات كثيرة، ومنها الموقف من المخالف، يعني الموقف من الكافر والمبتدع. الآن في خطة للتمييع وإذابة الفروق وإزالة الحواجز، كذلك هناك معركة بين أهل الحق وأهل الباطل الآن يدور رحاها في قضايا الشذوذات الفقهية، فهناك ناس يستعين بهم المنافقون في الترويج لإباحة الاختلاط وإباحة الغناء والموسيقى وغير ذلك من الأشياء التي تستعمل فيها عملية ترويج الأقوال الشاذة والمرجوحة، وكذلك ترويج الشذوذات الفقهية. فإن لم يستطيعوا إقناع الناس بها فلا أقل من أنها تشوش عليهم، وهذه عند أهل النفاق مكسب في جميع الحالات. إذا ما استطاعوا أن يغيروا الحكم عند الناس فلا أقل من أن يشوشوا عليهم الحكم الصحيح، وهذا عندهم مكسب. وذكرنا من طرق الاستدلال الباطلة، يعني قلنا الآن المسألة يا أخوان ما هي فقط قضية أن تأتي بنص صحيح، لكن كيف يفهم النص الصحيح، ولماذا نؤكد على قضية فهم السلف الصالح، فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم تابع التابعين؟ لأن هذا الفهم هو الحجة، والفهم المخالف له باطل. ولو كان الأمر يسوغ لأي متكلم أن يتكلم في معنى الآية يقول معناها كذا والحديث معناه كذا على غير مراد الله ومراد رسوله لضاع الدين. ولذلك صارت القضية أن يقال يا أيها الناس ليست المسألة الآن فقط أن تأتي بحديث صحيح، لكن أن تأتي بالمعنى الصحيح للحديث. ليست القضية الآن أن تأتي فقط بحديث صحيح في الموضوع، وإنما القضية أيضا أن تأتي بالمعنى الصحيح للحديث الصحيح. هذه مسألة مهمة جدا، لأن التلبيس الآن لا يتم فقط باستعمال أحاديث موضوعة ومكذوبة، ولا باستعمال أحاديث ضعيفة وواهية. يتم التلبيس باستعمال أحاديث صحيحة الآن، لكن قد تكون منسوخة. يعني قبل نزول آية الحجاب مثلا، قد يكون المراد منها غير الذي فسرها مستعملها به. ذكرنا من ضمن أوجه الاستدلالات الباطلة أو طرق أهل الباطل في الاستدلال الاقتصار على القرآن فقط وترك السنة، مع أن السنة تبين القرآن وتفصل القرآن وتشرح القرآن، لأنها وحي والقرآن وحي والمصدر واحد. وضربنا مثالا لذلك بما احتجوا به من جواز تولي المرأة الولايات العامة كالإمارة والوزارة بقوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم، وقلنا أن هذه بلقيس كانت من قوم كفار، تحتجون بفعل الكفار وتتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، يستشهدون بقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل على جواز صناعة التماثيل، مع أننا قلنا التمثال يحتمل أن يكون من ذوات الأرواح أو من غير ذوات الأرواح، كل تشملها كلمة تمثال. ثم لو كان المقصود ذوات الأرواح، هذا شرع سليمان من قبلنا ولا شرعنا نحن؟ فإذا جاء في شرعنا تحريم صنع التماثيل من ذوات الأرواح، تأخذ شرع سليمان عليه السلام وتترك شرع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ وذكرنا أمثلة أخرى، من أراد فليرجع إلى الدرس الماضي. ثانيا ذكرنا الاستدلال بالضعيف من النصوص والآثار، وذكرنا أن أهل الباطل لا يمكن أن يتلاعبوا بالقرآن الكريم، فقولنا الخلل في الاستدلال بالحديث الضعيف هذا يتعلق بالأحاديث النبوية غير المتواترة، وأيضا ولا أحاديث إيش؟ اللي كان معنا موجود الدرس الماضي، ولا أحاديث الصحيحين ولا القرآن الكريم. هذه لا يمكن الطعن في الاحتجاج بها، الأحاديث المتواترة وأحاديث الصحيحين بعد القرآن الكريم. لكن يأتون إلى أحاديث ضعيفة فيستدلون بها كحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع الله به ونحو ذلك. وكذلك منها حديث لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، وهو حديث مرسل ضعيف، ومعلوم أن الله حرم الربا عموما وما استثنى منه شيئا. فذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والله حرم الربا جميعا، سواء بين مسلم ومسلم أو بين مسلم وكافر، وسواء كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، ما في تخصيص. طيب يأتون بحديث لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب ويحتجون به على جواز المرابا مع الكفار. نقول لهم أولا، أنتم ترابون مع أهل الحرب؟ ليس هذا احتجاجهم، هم أصلا ما يعترفون أنهم أهل الحرب، لأن يأتي في قضية الكافر الحربي ينكر أصلا أن يكون هناك كافر حربي أصلا. فنقول أنت الآن تنكر أن يكون هنالك كافر حربي، أنتم تنكرون يا أيها المنافقون والعلمانيون ومن لف لفهم من العصرانيين، تنكرون تقسيم الدور إلى دار حرب ودار إسلام، تنكرونها أصلا. ثم تأتي في قضية الربا وتجيز الربا مع الحرب، طيب، وتستدل بحديث ضعيف لا يثبت، لا ربا بين مسلم وحرب في دار الحرب. شوف ضلال هؤلاء، يعني تخيل الضلال. هؤلاء لا يعترفون أصلا بتقسيم دار إسلام ودار حرب. ليش؟ لأن قضية دار إسلام دار حرب فيها تمييز، والجماعة لا يريدون تمييزا، يعني يريدون خلط الأمور، لا حواجز بين مسلم وكافر ولا تمييز بين مسلم وكافر، وأنه كلهم في الإنسانية سواء، إخوة أعزاء، خلاص نحن ديننا الإنسانية وديننا المحبة البشرية. طيب أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي الأعمى والبصير، يعني ما لكم كيف تحكمون؟ فالآن هم ينكرون تقسيم دار الإسلام ودار الحرب، مع أن هذه في الشريعة الإسلامية فيها أحكام، يعني في أحكام، دار الإسلام لا أحكام ودار الحرب لا أحكام، ينكرون هذا. ولما يأتي إلى قضية الربا لكي يجيز تعامل بالربا مع الكفار يقول لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. طب أنت الآن تنكر أصلا دار الحرب، ثم أنت الآن تتعامل لما تبيح الحرب الربا تقول شراء البيوت في بلاد غير المسلمين بالأقساط الربوية جائز. طيب غير المسلمين هؤلاء ما هو شرط يكون حربيين، قد يكون معاهدين، قد يكون مستأمنين، قد يكون مسالمين موادعين مثلا، ودخلت بلدهم أنت بعهد، فكيف راح تعتبرهم حربيين؟ ثم تأتي بهذا الحديث الضعيف لتستدل به على وجواز المرابعة مع الكافر، لتخرج علينا بعد ذلك الآراء الشاذة المضحكة. يقول إذا وضعت فلوسك في البنك العربي الفرنسي أو العربي الأمريكي أو العربي الهولندي نصف الفوائد حلال عليك. ليش؟ من وين؟ قال لأنه هذا البنك يملك نصفه المسلمون ونصفه الكفار، وما أن الربا مع المسلمين حرام والربا مع الكفار جائز، إذا يجوز تأخذ نصف الربا. هذا في أي دين؟ هذا في أي شرع؟ في أي ملة؟ في أي عقل؟ في أي دليل؟ فيأتيك بحديث ضعيف لا يثبت، الله حرم الربا بين الناس عموما. يا أخي الربا حرام في شريعة موسى، حرام، حرام في شرائع الأنبياء، يعني الربا والزنا من المحرمات في شرائع الأنبياء. قال الله عن بني إسرائيل، يعني شرع موسى، اليهود، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. البنك العربي اليهودي حرام تأخذ فيه ولا ريال ربا، العربي اليهودي حرام حتى بين اليهود أنفسهم، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وكذلك ضربنا مثلا بمن يستدل بتولية عمر للشفاء رضي الله عنها، الحسبة في السوق لامرأة يقال لها الشفاء في السوق لتعمل معروف عن المنكر، على جواز تولية المرأة الولايات العامة والجواز الاختلاط بالرجال، وحديث الشفاء لا يثبت كما بين ذلك ابن العربي وغيره أنه هذا منكر ولا يصح، وأن أولادها أولاد المرأة ينكرون هذا، ينكرون أن أمهم جعلت والية للحسبة على السوق. ولو فرض حصل فيمكن جعلها بين النساء، لكن ما ثبت أصلا. وهكذا قصة عمر مع أحد قواده ودعوته للطعام مع زوجته أم كلثوم، عمر صاحب الغيرة، عمر الذي كان يريد تنزل آية الحجاب، يقول قد عرفناك يا سودة، ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام احجب نساءك يدخل عليهن البر والفاجر قبل نزول آية الحجاب. الآن يأتي عمر يدخل عليه واحد فيقول لزوجته اخرجي اخرجي تعشي معنا اجلسي معنا اجلسي معنا، حديث لا يثبت واهي. ولما احتج به بعض المنافقين المعاصرين من كبار العلمانيين، الشيخ بن باز رحمه الله نسفه يعني فتوى خاصة في إثبات بطلان هذه القصة عن عمر وزوجته أم كلثوم مع هذا الرجل الأجنبي عنها، وأنها باطلة رواية ودراية، كلام الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. نأتي إلى ثالثا من مناهج الاستدلالات الفاسدة، الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم من الأدلة، وهذا من المسالك التي سلكها المنحرفون المعاصرون متابعة لمن سبقهم من المنحرفين. ومعلوم أن النصوص الشرعية قسمها الله بابتلاء منه إلى قسمين، محكم ومتشابه، ليبتلي العباد. المحكم النص الواضح الدلالة الذي لا لبس فيه ولا إشكال، كقوله قل هو الله أحد، محكم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، محكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، محكم. المتشابه ما احتمل أوجها متعددة، لفظ يحتمل أكثر من معنى، لكن المراد واحد من المعاني، بأدلة أخرى، آيات أخرى، أحاديث أخرى، تبين أن المقصود من هذا اللفظ المحتمل لعدة معاني معنى واحد، تعين من أدلة أخرى. طبعا من الذي يعرف الأدلة الأخرى؟ من الذي يعرف معنى المراد؟ أهل العلم الراسخين. ولذلك الله عز وجل قال أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. طيب، ثم قال وما يعلم تأويله، يعني هذا المتشابه، إلا الله والراسخون في العلم. إما تكون الواو واو عطف، يعني أن الله يعلمه والراسخون في العلم يعلمونه أيضا، أو تكون الواو واو ابتداء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويعلمون تأويله أيضا، ولكن علم الله فوق كل ذي علم، فوق علم كل ذي علم. طيب، المتشابه هذا الذي يحتمل أكثر من معنى، لو أخذنا مثالا يعني يهتج به بعض النصارى، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا هذه تحتمل أن تكون جماعة، نحن يعني مجموعة أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أو يكون المقصود الرجل العظيم، وتطلق في اللغة العربية إنا ونحن على الواحد المعظم والذي له جنود وأتباع، فيكون الجمع باعتبار جنوده وأتباعه. فنحن نقول إن قوله تعالى إنا يعني واحد، لكن جاء بصيغة الجمع للتعظيم، كما يقول الملك نحن فلان أمرنا بما هو آت، هو واحد. طيب ما هذا للتعظيم؟ هذه مسألة عندنا معروفة. يأتي نصراني يقول نحن النصارى نقول إن الله إنه ثالث ثلاثة، وأنتم يا أيها المسلمون تؤيدوننا في كلامنا وعندكم دليل من القرآن يؤكد أن الله ثلاثة، وينه؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر، هذا يدل على أنهم جماعة أنهم ثلاثة. طيب، نأتي لنناقش هذا، نقول نحن وإنا يراد به الجمع، نعم تطلق على المجموعة عدة أشخاص، وقد تطلق على الواحد المعظم أو الواحد الذي له جنود وأتباع، والله عز وجل له ملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما الذي يعين لنا أن المراد بقول إن ونحن هو الواحد المعظم في هذه الآية وليس المراد جماعة؟ آيات أخرى محكمة ما فيها إلا معنى واحد، مثلا قال الله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. إنني هذا لفظ المفرد، أنا هذا لفظ المفرد، لا إله إلا أنا هذا لفظ المفرد، قطعي، هذه قطعية محكمة. هذه تفسر لنا إنا نحن، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، واحد، تفسر لنا إنا نحن، علما أن يعني قوله إنا نحن بالنسبة لمن عنده علم واضحة بدون شيء آخر. لكن نقول تعال أنت يا أيها الذي تدعي إنه هذه الآية تدل على الجمع، هذه تحتمل الجمع وتحتمل الواحد المعظم، فسنأتيك بنص آخر محكم نفسر به المتشابه لنثبت أن المراد واحد من المعنيين المقصود، وهو الواحد المعظم وليس الجمع، وهو كذا. إذن طريقة أهل الباطل التعلق بالنصوص التي فيها تشابه. طيب ليش الله ما أنزل القرآن كله محكما وخلاص ارتحنا؟ نقول الابتلاء حتى يتبين الذين في قلوبهم زيغ ويتعلقون بالمتشابه، ويتميز أهل الجنة من أهل النار، وأهل الصدق من أهل النفاق، وأهل العلم من أهل الجهل. لابد. إذن أيها الإخوة والأخوات، طريقة أهل الباطل التعلق بالنصوص المتشابهة وترك النصوص المحكمة. النصارى في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا بس مسكناكم أنت يا مسلم، مسكناك من فمك، يلا أقرأ الآية هذه، أيوة مسكناك وروح منه، من للتبعيض، وعيسى بعض من الله يعني ابنه، وهذا الذي نقول نحن به. طيب الآن من وروح منه تحتمل أن تكون من للتبعيض في اللغة يعني، ممكن تكون مصدر، يعني مصدر الروح من الله لا من غيره، يعني الذي خلق عيسى هو الله، ولم يخلق عيسى أحد آخر غير الله، فيقول إن عيسى روح من الله لا من غيره. مثل إيش؟ مثلا قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل السماوات والأرض جزء من الله؟ تعالى الله. إذن إيش يعني منه؟ يعني منة منه وصادرة عنه، وهو الذي خلقها، ليس غيره خلقها ولا صدرت عن غيره. إذن هناك نصوص محكمة تبين هذا المتشابه. طيب عيسى روح الله، هذه الإضافة ما هي؟ إضافة إيش؟ تشريف، مثل الكعبة بيت الله، فليست الكعبة بعض ولا جزء منه سبحانه، تعالى الله. وكذلك ليس قولنا هذه ناقة الله لكم آية، فناقة الله أيضا الإضافة إضافة تشريف، وهكذا. فمسلك أهل الزيغ والضلال قائم على ترك الأدلة الواضحة وأخذ النصوص المشتبهة. المنهج الشرعي ما هو؟ معرفة النصوص المحكمة لنرد إليها المتشابه، وهذا الذي قاله ربنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني بالباطل، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني على الوجه الحق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن كثير رحمه الله ففي القرآن آيات محكمات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، وهن أم الكتاب. ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، انتهى. فأخبرنا الله أن الناس في هذه القضية على نوعين، أهل زيغ وراسخون في العلم، وأن أهل الزيغ يفعلون ما يفعلون من التمسك بالمتشابهات ابتغاء الفتنة، طبعا كما فعل الذين قالوا بخلق القرآن، قالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه، لأنه جعل تأتي بمعنى خلقه، لكن تأتي أيضا بمعنى إيش صير. ولذلك المعتزلي لما قال لأحمد رحمه الله إنا جعلناه يعني خلقناه، قال أحمد يعني أنت ما عندك معنى آخر لجعل إلا خلقه، ما تجي عندك معنى صير؟ قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم كعصف مأكول، ولا يعني صيرهم، فجعلناه قرآنا صيرناه قرآنا عربيا. فإذا المعتزلة الضلال تمسكوا بماذا وتعلقوا؟ بالنص المتشابه الذي يحتمل المعنيين، وأخذوا أحدهما الباطل وتركوا الآخر الصواب، فأهل الحق يردون عليهم باستعمال النص المحكم لبيان أن المراد من اللفظ هو المعنى الآخر وليس المعنى الذي قصده هؤلاء أهل الباطل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم. ومعنى ابتغاء تأويل كما قلنا تحريفه على ما يريدون على هواهم. وأهل الحق يؤمنون بالمحكم وبالمتشابه أنه من عند الله، وأن الله جعل المتشابه لحكمة، وهي اختبار البشر وابتلاء البشر وتبيين حال البشر، ولكن عند التعامل يرجعون إلى المحكم. مثال واقعي الآن من أرض المعركة، ننقله من أرض المعركة حيا. يستدل الذين يقولون بجواز الاختلاط، مخالطة المرأة الأجنبية والدخول على المرأة الأجنبية والخلوة بالمرأة الأجنبية ومس المرأة الأجنبية، وش تبغى بعد، الانسداح في حضن المرأة الأجنبية، بحديث دخول النبي عليه الصلاة والسلام على أم حرام بنت ملحان وأنها جعلت تفلي رأسه. قالوا: إيه تفلي رأسه؟ هذه يعني امرأة وأنها يعني سلمها رأسه وجعلت تفلي رأسه، أم حرام ويلا وضع رأسه في حجرها، فأنت الآن يعطيك العافية إذا دخلت على زوجة الجار ولا أي امرأة أجنبية مثلا تسلمها رأسك تفليه. الكوافيرات ما هم فقط للنساء، حتى للرجال. يا أيها الرجال صفوا على المشاغل النسائية، امسكوا سرى وكل واحد يسلم رأسه لمرأة أجنبية تفلي رأسه. طيب هذا الحديث أنه دخل على أم حرام بنت ملحان حديث صحيح لا شك في صحته، لكن أين الفن عند المنافقين؟ الاستدلال به، يستدلون به على جواز دخول على المرأة الأجنبية، مس المرأة الأجنبية، مصافحة المرأة الأجنبية، خلوة المرأة الأجنبية، وضع الرأس في حضن المرأة الأجنبية. لما نرجع لشرح العلماء للحديث نجد كلام النووي رحمه الله مثلا: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أنها كانت محرما له، لكن تفسير المحرمية يعني ما هو وجه القرابة بالضبط؟ يعني قال بعضهم كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده. طبعا خالة أبيك من الرضاعة خالة لك، خالة جدك من الرضاعة خالة لك، هذه معروفة في المحرمات، في أحكام المحرمات. لماذا؟ قالوا لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أمه من بني النجار، وبنو النجار من الأنصار طبعا. تزوجها يعني من قديم، أبوه تزوجها من قديم، فهذه هي العلاقة. وبعض العلماء قالوا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أي حال هذه المرأة المحرم للنبي عليه الصلاة والسلام التي فتشت له شعره ونقت له شعره هي محرم له، خالة، خالة من الرضاع. ثم يأتي هؤلاء يريدون الاستدلال بها على جواز مس المرأة الأجنبية والخروة بالأجنبية والدخول على الأجنبية. طيب يعني سبحان الله، تركتم الحم والموت، إياكم الدخول على النساء، لا يخلون رجل بامرأة، تركتم لا أن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد جاء موقوفا وقال معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين. وهذا خلاص يعني نص الموضوع. ثم بالله عليكم، بالله عليكم، الشرع يأمر بغض البصر عن المرأة الأجنبية، ويقول الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي: لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة. ثم يسمح بدخول الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية والخلوة بها وأن يضع رأسه في حجرها وتفلي له شعره. يعني إيش يعني حط شعر تحط رأسك في حجرة وأنت مغمض؟ يعني ما لكم كيف تحكمون؟ فيتركون النصوص الواضحة إياكم والدخول على النساء، ويأخذون بهذا ويفسرونه على مرادهم وهواهم، أنه يجوز الدخول على أجنبية ويجوز مخالطة الأجنبية ويجوز مس الأجنبية، ويتركون كل المحكمات. طيب لما قال الله ولا تقربوا الزنا ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني كل وسيلة للزنا تمنع، الاقتراب من الزنا حرام، وإذا دخلت على الأجنبية خلوة لوحدها هذا إيش اسمه؟ دخلت على أجنبية وحدها في بيتها إيش اسمه؟ قربان ولا لا؟ قربان للزنا، يقرب إلى الزنا أم لا؟ فإذا قال الله ولا تقربوا الزنا تفتي أنت وتفهم من هذه الأدلة التي تأتي بها جواز الدخول والخلوة بها والمصافحة. الشرع يقول لك غض البصر عن الأجنبية، غض البصر واجب، ثم يسمح لك بالمصافحة؟ ما هذا الشرع؟ إن شرعا يأمر بغض البصر ويسمح بالمصافحة هذا شرع ملخبط. فالعجب من هؤلاء يبيحون المصافحة والمس للأجنبية، وآخر فتاوى الضالة جواز النظر المرأة الأجنبية بغير شهوة، احترافية شوي يعني. ويلا عاد ثلاثة أربعة جالسين في المجلس ما ندري اللي بشهوة واللي بغير شهوة إيش يعني، فيه هنا ترمومتر يقيس، وهذا من اللي قالوا أنت تبرئ نفسك؟ لا في شهوة، لا ما في شهوة، لا في أول الشهوة، لا لسه ما صار، تتحول في النص. يعني يا أخي الشرع عظيم، الشرع ما هو لعب، الشرع إذا أراد منع شيئا منع أسبابه ومنع الطرق الموصلة إليه، الشرع متين، شرع محكم. يتركون النصوص المحكمة في تحريم مس الأجنبية ويأخذون بحديث إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، ذكره البخاري معلقا، ونريد أن نطمئنهم أن الحديث صحيح، يعني لا نطعن في صحة الحديث، رواه أحمد بسند صحيح. لكن ما معناه؟ ما معناه؟ قال الحافظ بن حجر المقصود من الأخذ باليد لازمه، يعني ليس هو الأخذ باليد وإنما ما يلزم من الرفق والانقياد. يعني إذا قالت له عندي حاجة تعال اقضيها لي، كلم لي سيدي مثلا يخفف عني العمل، يذهب إلى سيدي يكلمه. والاحتمال الثاني أن يكون المراد به إذا جاء واحد قال لا ليش تصرفون اللفظ عن ظاهره، تأخذ بيده، يعني تأخذ بيده، إذن المقصود بها البنت الصغيرة ويطلق عليها يتدخل في الأمة. شوف إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، فالآن عندنا احتمالان، أن يكون المقصود تواضعه بالذهاب معها طواعية وعن رضا نفس وعدم امتناع ولا تأبي، وليس المقصود مس المباشر. الثاني أن يكون المقصود بها البنت الصغيرة. طبعا لو قال ليش يا أخي الأمة ما تطلق على الكبيرة، نقول نعم تطلق على الكبيرة، لكن لماذا اخترنا حمل المعنى على البنت الصغيرة؟ جمعا بين الأدلة. طيب ما هي الأدلة؟ قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يده يد امرأة قط، ما بايعهن إلا كلاما. البيعة المهمة، بيعة النساء، إذا جاءك المؤمنات مهاجر يبايعنك. طيب البيعة ما وضع يده في يدها، الآن يضع يده في يد المرأة ويم تمشي. وعجبا يعني شوف، ولو قلنا وفرضنا يعني إلى آخر تنازلنا جد، يعني خلاص قلنا يلا المرأة الأجنبية، هل يأخذ بهذا كل أحد؟ ولهذه من خصوصيات النبوية حينئذ، لو فرضنا ستكون من إيش؟ من خصوصيات نبوية، لأن القول بجواز أن يأخذ الرجل الأجنبي بيد أي امرأة أجنبية تقول ها يدك الله يا أخي مشينا، إيش معناه؟ إيش معناه؟ وماذا سترتب عليه يا جماعة؟ أين عقولهم؟ ما في عقول، ولو في عقول ما في دين. يعني هل يأتي الشرع بهذا؟ يلا تأخذ بيد رسول الله، يعني تنطلق به حيث شاءت. يعني لو جاك واحد الآن امرأة أجنبية وتأخذك تنطلق بك حيث شاءت، شقة مفروشة، فندق، برية، يلا. فكيف تستعمل الأحاديث في الترويج للفاحشة وفتح أبواب الحرام؟ فالحديث فسره العلماء على قضية الطواعية وعدم التمنع، أنه كان يتواضع ويذهب لقضاء حاجة أما مملوكة، كلم له سيدها في شيء مثلا، وليس المقصود به مس اليد. طيب المعنى الثاني أن تكون الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة، ولازم نحمل على شيء غير مس النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الأجنبية، لأن الحديث الآخر المحكم الذي لا لبس فيه ولا يحتمل أي معاني أخرى، حديث عائشة الذي في البخاري، والله ما مست يده يد امرأة قط. فإذا كان ذاك محتمل هذا لا يحتمل. وهذه قاعدة العمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم، من الذي يجيدها ومن الذي يفقهها؟ وهذه أهمية أهل العلم الراسخون في العلم. طيب يأتون مثلا إلى مسألة جواز سماع الغناء من المرأة الأجنبية، يجوز أنك تسمع الغناء من المرأة الأجنبية الكبيرة البالغة، لماذا يا جماعة؟ قالوا عندنا دليل. هات، دخل علي أبو بكر، تقول عائشة رضي الله عنها، وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواه البخاري ومسلم. قالوا هذا يدل على إباحة الغناء والموسيقى وسماع الرجل الأجنبي لغناء المرأة الأجنبية. كل هذه الكومة من الاستنباطات والأحكام التي تؤخذ من النص. ما هذا؟ أولا أنتم تستدلون به على جواز سماع الفيديو كليبات الغنائية من النساء المغنيات الآن في كل وقت وحين ويوم وصباح ومساء، والحديث في العيد. يعني أول شيء، يعني لو كان عندكم يعني شو عقل بس، الحديث في العيد وأنتم تبيحونه كل يوم. ثانيا تقول عائشة إن الجاريتين ليستا بمغنيتين، يعني لا تحترفان الغناء ولا تعملان في الغناء ولا تعتادان هذا، وأنتم تقولون اسمعها من المغنيات. ثلاثة، إن قوله في الحديث إن كلامها وعندي جاريتان، الجارية تطلق على البنت الصغيرة التي ليست ببالغة، وأنتم تستدلون بالحديث على سماع غناء الكبيرة البالغة. فالحديث يقول جارية وأنتم تقولون كبيرة بالغة، فما لكم كيف تحكمون؟ رابعا، الحديث فيه في الكلمات بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وما الذي تقاولت به الأنصار يوم بعاث؟ كلمات حماسية حربية، لأنه يوم بعاث يوم معركة. فالأشعار هذه التي تقولها الجاريتان هي أشعار حربية، وأنتم تقولون يسمع أغاني غرامية، فأين هذا من هذا؟ خامسا، إن الذي كانت تفعله الجاريتان هو إنشاد شعر، لأن الذي قيل في يوم بعاث أشعار، والمقصود بالتغني هنا رفع الصوت بهذا الشعر وهو شعر الشجاعة والقتال وليس بالتكسر والميوعة التي تغني بها اليوم هؤلاء المغنيات في القنوات. سادسا، ما الذي معهما من آلات الموسيقى هاتان الجاريتان؟ أورج، كمانجا، عود، ربابة، قانون، مزمار، إيش معهم؟ طبل، ماذا معهما؟ ما في شيء. قالت عائشة: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليس أتى بمغنيتين. ومع ذلك أبو بكر قال: مزمار الشيطان، ما هضمه بل أنكره ورأى أن هذا يعني لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى من البنتين الصغيرتين اللتان تنشدان أشعارا قتالية حربية فأنكر ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد. إذن هذا في العيد وللنساء ولعائشة، وليس مقصودا به الرجل. وهذا الوجه السابع من الرد، أن غناء الجاريتين لعائشة وليس للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو صادف وجوده، كان في بيته وهما تغنيان لعائشة، بنتان تغنيان لعائشة أشعار ما في موسيقى ولا كلمات ماجنة، فأين هذا من غناء الهوى والفحش والتشبيب بأهل الجمال وتحريك النفوس والتمطيط والتكسير وتحريك الكامن وبعث الساكن، تحريك النفوس للشهوات، أين هذا من هذا؟ والعرب تجيز تلحين الشعر، والعلماء يجيزون ما تفعله العرب من تلحين الشعر وهو قضية التغني هنا، مثل الحداء والنصب بالصوت الطبيعي الفطري وليس على قانون الغناء والمقامات والأشياء المدروسة، لا، على الأشياء الجبلية، على السليقة، على السجية. واحد أخذ له بيتين شعر ولحنها أنشدها كذا على سليقته. والعلماء يجيزون الترنم بالشعر، يعني نحن نقول يجوز الترنم بالشعر، أنت تأخذ لك أبيات شعر وتترنم بها بينك وبين نفسك، ما في مانع، خذها ولحنها لحن من عندك كذا على السجية. لا مؤثرات صوتية تشبه الموسيقى، تستخدم الهارموني وتطلع لنا خلفيات وآهات مثل الموسيقى، وليست أدوات موسيقية، ولا على المقامات والغنى المدروس الذي كانت عليه الروم وفارس. لا، أعطنا على شغل العرب في النصب والحداء من تلحين شعر بكلام مباح، ما في مانع، خذ لك أي بيتين شعر ولحنها أنت وأنشدها لنفسك. وإذا عندك بنات صغيرات وأخذوا أبيات ولحنوها وأنشدوها في البيت، ما في مانع نقول بهذا إذا وجدت رخصة، لما لا؟ لكن هات الرخصة الصحيحة، هات الرخصة الصحيحة، الرخصة من ثقة، هذا الفرق. لكن هؤلاء يستدلون به إيش؟ كما قام هذا المسكين الآن، كان الناس يسمعون يعني قراءته بكتاب الله ويتأثرون، فوقع في المطب، استدرجه هؤلاء المنافقون ونفخوا في كلامه وطيروه. طبعا مشكلة يا إخوان، لما يجي يعني ناس يعني قضية السقوط اليوم والزلة، ومو هي أي زلة يعني، يلا فيبيح الغناء بكل صوت بكل آلة، بكل صوت بكل آلة، صوت امرأة أجنبية مغنية محترفة، فيديو كليب مع قنوات، يلا بكل آلة، أي آلة تخطر في بالك، أي شيء، جيتار، أورج، مدري إيش، بكل آلة. هذا اسمه استدراج إبليس، هذا استدراج إبليس، جواز سماع الغناء بكل صوت بكل آلة، خلاص إيش باقي؟ خلاص يعني إيش الباقي؟ غربي اسمع، عربي اسمع، خلاص أنت الآن إذا بحت فتحت الباب، خلاص قلت الغناء جائز بكل صوت بكل آلة، فإذا خلاص الصوت المرأة الكبيرة أجنبية، ما هي أجنبية، عادية، صغيرة، كبيرة، بكل آلة، انتهت العملية. إيش باقي؟ لا وخلاص يعني ما قال به أحد المشكلة، لا ابن حزم ولا غير ابن حزم ترى ما يقول بهذا، يعني ما وصلت يعني مهما كان العالم لو زل ترى يعني زلت فيها يعني أيضا إلى حد معين، يعني العالم يزل بشر لكن لو زل يعني لن يبيح الزنا مثلا يعني لو زل. ففي بعض الناس يعني يأتون بأشياء يعني أي واحد عاقل حتى لو ما هو متدين ما يبتلع هذا، خلاص مو مثل الصوفية اللي قال هذا ده ذهبوا إلى يعني عند واحد من الكبراء وطلعوا هالعدة واشتغلوا عندهم غنى ورقص وكذا ويسمونه ذكرا، وأن هذا ذكر وتقرب به إلى الله وهذا يؤدي للجنة. حتى أن هذا الأمير الجالسي عنده قال لكبيرهم كبير الصوفية قال يا شيخ إذا كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ فتوسع حزب الشيطان في القضية إلى الاستدلال بهذا النص وبغيره على جواز سماع صوت المرأة الجميلة الأجنبية أو صوت الصبي الأمرد واللي صوته فتنة وصورته فتنة بأي كلام من ما يقرب إلى الزنا والفجور وشرب الخمور مع آلات اللهو والتصفيق والرقص والتمايل، ويحتجون بغناء الجاريتين غير المكلفتين بنشيد الأعراب في الشجاعة في يوم عيد بغير رقص ولا تصفيق ولا شبابة ولا عود ولا آلة، يستدلون بهذا على هذا إنها لإحدى الكبر. ولذلك نجد أن من طرق أهل الباطل في الاستدلال استعمال مثل هذا. ومن هذا الباب أيضا ما يستدل به بعضهم على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأن تدل على ترك الدعوة وعدم الاهتمام بدعوة الآخرين. ونقول واعجبا يعني تتركون الأوامر الصريحة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس لتأخذوا بهذا، ولا تتفقهون في معنى قوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وليس معنى قوله إذا اهتديتم يعني اهتديتم بشعائر الإسلام ومنها الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنك إذا أنت نصحت وتكلمت وبينت وأنكرت وما استجابوا لك وما أطاعوك خلاص ما عليك منهم، لا يضرونك، عليك نفسك لا يضرك من هلك. إذا اهتديتم أين الهدى؟ أين العمل بالهدى؟ طيب أليس الأمر معروف والنهي عن المنكر من الهدى؟ أليس الدعوة إلى الله من الهدى؟ ثم هذا الآية يعني هذا النص الذي يمكن أن يفهم منه عدم التدخل في الآخرين، يعني ما تترك الناس ولا تترك هذا الذي يمكن أن يفهم وتترك الذي ينص صراحة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كيف؟ وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ماذا تفعل؟ ولازم تترك المجلس؟ ولا من رأى منكم منكرا فليغير؟ تترك كل هذه المحكمات وتتبع هذا الذي يمكن أن يفهم علما أنه لا يفهم؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وكيف ستكون مهتديا إذا تركت الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ فإذا اهتديت وعملت وأمرت ونهيت وعصوك خلص لا يضرك من ضل، ألزم نفسك بالحق وإن لم يتبعوك. قال ابن كثير وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. وعن جبير النفير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا أليس الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا أتنتزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها، حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. ثم أقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حدث السن وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. هذاك الوقت اللي ما أحد يسمع لك، عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وكذلك من يستدل بإقرار أهل الأديان على دينهم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الصابئون؟ الذين لا دين لهم، لا يتدينون بدين، هكذا هذا أقرب الأقوال فيهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره. المهم، يأتي بعض الناس إلى أصحاب الأديان الأخرى غير الإسلام فيقرهم عليها: كلكم صح ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يلا. وتترك النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة الواضحة: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. تترك الآيات والأحاديث هذه ليعتمد على مفهومه الخاص لهذه الآية، والآية هذه يا أخوان إخبار عن هؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد ذلك السياق الذي وردت فيه، وأن وردت بعد جملة من آيات بني إسرائيل، فذكر بعدها أن الذم لا يشملهم جميعا، بل من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فماذا بقي؟ يعني إذا النصراني آمن بالله يعني يقول الله ثلاثة؟ طيب إذا الصابئ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إيه خلاص، إيش بقي؟ ما بقي له شيء. مشروطة الآية، مشروطة اليهود والنصارى والصابئة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ماذا بقي؟ وهكذا الطريقة التي يحصل بها الاستدلال بالمتشابه. يأتي مثلا إلى حديث خاص أو منسوخ ويستدل به على العموم، مثل الاستدلال بحديث سالم في موضوع الرضاع. الآن المعركة ما شاء الله أنتم تسمعون وترون، يعني قصة رضاع الكبير وأنها مؤثرة وصحيحة، وأنه يعني أي واحد يريد أن يرتضع من لبن امرأة ويكون لها ابنا من الرضاع، وأنه رضاع الكبير مؤثر. طيب تستدلون بحديث ماذا؟ سالم مولى أبي حذيفة، يعني وين الأدلة الأخرى؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تمت الرضاعة بالحولين فماذا بقي بعد الحولين؟ خلاص تمت الرضاعة، انتهت، ما عاد باقي بعد الحولين رضاع، انتهى. لأن الله قال: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تمت الرضاعة ماذا بقي بعد الإتمام؟ لا شيء. وتتركون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، في الثدي، وكان قبل الفطام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه البخاري ومسلم. أي أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن لجوعته. الرضاعة من المجاعة يعني لما يكون اللبن يسد الجوع، لما يكون حليب المرضع لبن المرضع يسد الجوع، هذا يعني رضاعة من المجاعة. الآن لما صار عمره 36 سنة وأكل كل أنواع الكبسات، تريد أن تقول إن لبن المرأة هذه يسد جوعته؟ ما هو هذا يسد جوعته الآن بأنواع البوفيهات؟ ما خلى شيء، لا سلطات ولا مرقات ولا كبسات ولا لحمات ولا معجنات ولا شيء، كلها أكلها الآن خلاص. أي رضاعة الآن تغذى أي شيء الذي الآن ستفتق أمعاؤه بلبن صاحبة البيت؟ الآن هذا السائق الذي أكل الأكل هذا الآن سيفتق أمعاءه لبن صاحبة المنزل؟ لكن لما يكون صغيرا ومعدته ضعيفة ولا يستطيع إلا اللبن، وينبت لحمه الآن وتكوين العظام الآن، نشر العظم واللحم، ما أنشر العظم واللحم الآن في السنتين، هذا وقت التكوين. اللبن الآن يدخل في العظام في تكوين الأنسجة الآن، مو الآن لما بعد ما كبر وصار الآن الأكل يمكن عنده إما محرم أو مكروه، خلاص تخمة بعد الآن، يعني ماذا ستفعل يعني بعد التخمة الآن؟ أي رضاعة هذه التي ستؤثر وتنشر عظما ولا تبني لحما ولا تفتق أمعاء؟ إيش أي رضاعة هذه الآن بعد إيش؟ ثم تعالوا نتفرج على آثار العملية. طيب حديث سالم مولى أبي حذيفة، إما أن يكون منسوخا، وهذا قول الجمهور قالوا هذا منسوخ، وإما أن يكون خاصا بسالم، خلاص خصوصية لا تتعدى، مثل ما ورد في الذبح في النسك لما قال ولا تجزي عن أحد بعدك، في أحكام خاصة جاءت لظرف معين. ولاحظ أن يعني وقت نزول التشريع غير وقت اكتمال التشريع، هذه مسألة مهمة جدا، وقت نزول التشريع غير وقت اكتمال التشريع، انتهى الآن اكتمل التشريع انتهى. ولما يرضع هذا من المرضع وهو صغير يشترك في الحرمة مع أولادها، وإذا تأملنا الآن نتائج القول برضاع الكبير ما هي الآن، لو قلنا به ماذا سترتب على ذلك؟ في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر الخطاب فقال إني كانت لي وليدة، يعني أمة، أنا عندي أمة وكنت أطأها، أمة يعني أمة بالغة يطأها، زوجة غارت من الأمة، هذا الرجل عنده زوجة وعنده أمة كان يطأ الأمة، هذا حلال عليه، زوجة غارت من الأمة، أيوة ماذا حصل؟ لأن النساء كيدهن عظيم. قال فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، حركة فنية، فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها. الآن جاء رجل استفتي عمر فقال عمر أوجعها وأتي جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. هذا الحديث الموطأ عن عبد الله بن دينار، أول شيء أدب المرأة، تأديب المرأة، ثانيا إنما الرضاعة رضاعة الصغير وأتي جاريتك، جارتك حلال عليك، والرضاعة التي حصلت ليست مؤثرة لأن هذه الأمة كبيرة وليست في سن الرضاع، ولذلك حلال عليك، وما فعلته امرأتك لا يؤثر. وفي لفظ للبيهقي عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن رضاعة الكبير غير مؤثرة. طيب قصة سالم مولى أبي حذيفة يا أخي من المتشابه، ردوا للمحكم قبل وقت اكتمال التشريع، وكان في حالات خاصة، وكان في ناسخ ومنسوخ. ولو قلنا بفتح الباب وجواز الآن إن الرضاع الكبير مؤثر كما يعني حصل من يعني بعض المساكين، والله الواحد يرثي لحالهم يعني يرحمهم، يعني على نتائج، انت اذا تاملت في نتائج الفتاوى هذه المنحرفه المعوجه، والمشكله التباهي يقول وقد حلت هذه الفتوى والحمد لله مشكلات كثيره، وقد اتصل اناس يشكرون عن هذه الفتوى وان مشكله السائقين عندهم انحلت مع زوجاتهم، وان مشكله الموظفين انحلت مع الموظفات، وان المشكلات من ايش اللي انحل؟ اللي انحل الدين، انحلال يعني انحلال خلاص، موظف يرضع من موظفة والسائق يرضع من صاحبة البيت ولا يرضى يلا. ولو قلنا طيب بلاش قضية يعني انه تستخرج لها من الثدي ولا انه يقفز على ثديها يعني ويلتقمه، لا طيب تعصر له من ثديها، ما هي النتائج؟ النتائج سلمك الله، أولا إذا واحد داعب امرأته فمص لبنا من ثديها 5 رضعات يصبح أبا لنفسه من الرضاع. إيوة إيش فيكم؟ هو إذا مص الآن من ثدي امرأته يعني يصير أبا لنفسه من الرضاع، وتحرم عليه زوجته على طول لأنها أمه من الرضاع، ويصير هو أخا لأولاده من الرضاع. طبعا طبعا يا جماعة، أنت والله أنا ما الآن ما إحنا ما بنضحك يعني، لكن هو هذا. طب أنت فكر فيها خلاص. فإذا تأملت نتائج الفتوى الوخيمة عرفت أنها باطلة خلاص، يعني لوازم الفتوى لوازم باطلة يدل على بطلانها لوازمها ونتائجها. طبعا يستدل بعضهم على الأخوة بين المسلم والكافر بحديث أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة. هذا الحديث ضعيف السند ويترك بعض من النصوص المحكمة، إنما المؤمنون إخوة، وقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى المسلم أخو المسلم، ليأخذ حديثا ضعيفا أن العباد كلهم إخوة ليستدل بها على أن الكافر أخو المسلم وله ما له عليه ما عليه، ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو ملحدا ونحو ذلك. ما هي النتيجة؟ طيب هذه أمثلة، شوف كيف يتلاعب بالنصوص، سواء من متعمد للباطل أو من مسكين جاهل أو زل وصاحب شذوذ فقهي، يعني عقله الفقهي ما هو سوي، تفكير الفقه ما هو سوي، فيخرج علينا كل مدة يطلع واحد بطلعة جديدة موضة جديدة. ولذلك صارت والله يعني يا أخوان صارت المسألة مهزلة، حتى الناس ترى الآن رضاع الكبير تتندر به القنوات الأمريكية، يعني صحيفة أمريكية كتبت يعني نقلت صورة العلبة المكتوب عليها مضمون للتحريم، فصار المسلمون أضحوكة عند الكفار بسبب الفتاوى الباطلة هذه. ولاحظ ترى ماذا سينشأ عليها، أنه أي واحد يضبط مع أي واحدة في خلوة غير شرعية سيقول رضعتني أمس، هي رضعت كنت أنا توي خلصت 5 رضعات خلاص. أي واحد يضبط يقول أختي أمي متى رضعت معها، قبل شهر قبل شهرين قبل سنة خلاص. فماذا سيحدث؟ نشر الفساد، كلما وجد رجل مع امرأة دعا أنه ابنها من الرضاع. من طرائق الاستدلال الفاسدة الاستدلال بالمنسوخ من النصوص الشرعية، فقد يكون النص صحيحا ولكنه منسوخ، والمنسوخ لا يجوز العمل به عند أحد من أهل العلم، وقد جاء تشريعنا على مراحل نظرا لتفاوت أحوال الناس زمن نزول الوحي، فقد يكون الأمر مستحبا ثم يصبح واجبا، وقد يكون مباحا ثم يصبح محرما، وقد يكون محرما ثم يصبح مباحا، وقد يكون النسخ من أثقل إلى أخف أو من أخف إلى أثقل أو من شيء إلى مثله في الثقل والخفة، لا أثقل ولا أخف. مثال، هاتوا مثالا على النسخ بين حكمين أو شيئين لا أثقل ولا أخف. 50 صلاة صارت 5، هذا من أثقل إلى أخف. طيب من أخف إلى أثقل، تحريم الخمر كانت مباحة صارت محرمة. طيب ومن شيء إلى مثله لا أخف ولا أثقل، إيش؟ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، اتجاه هذا إلى اتجاه هذا، ما في أثقل وأخف. طيب الآن النص المنسوخ هل يجوز العمل به؟ لا، من طرق أهل الباطل في الاستدلال الاستدلال بالحديث المنسوخة والنصوص المنسوخة، وضربنا مثالا بقصة سالم مولى أبي حذيفة عند الجمهور. طيب موضوع النسخ في قاعدة مهمة، أن المنسوخ يبطل حكمه ولا بد من العمل بالناسخ. ففي صحيح البخاري عن ابن شهاب الزهري قال وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم عنه بلفظ وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. فهذا الذي جرى عليه عامة العلماء، وهذه طريقة التعاطي مع النصوص الشرعية في موضوع الناسخ والمنسوخ، أن المنسوخ مطرح والناسخ هو الواجب الأخذ به. ومن الأمثلة التي يستعملها أهل الباطل مثلا في هذا الموضوع نكاح المتعة، فيستدل بالمنسوخ على إباحة نكاح المتعة ويترك الناسخ المحرم لنكاح المتعة. فمثلا من النصوص الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك. فإن أحب أن يتزايد يعني تزايد، وإن أحب أن يتتارك تتارك. رواه البخاري. لا شك في صحة الحديث أبدا، ما في شك في صحته، لكنه منسوخ لا يجوز العمل به، وذلك لما رواه مسلم عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها. لاحظ، رخص ثم نهى، هذا ناسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. رواه مسلم. الآن بعض أهل السنة مع الأسف من خلال الدعايات في القنوات البدعية الفضائية، قنوات أهل البدع، يأتوا ويقولوا: يعني زواج المتعة ليش حرم عمر؟ ليش عمر تصرف من عنده وحرم نكاح المتعة؟ يا أخي، عمر ما حرم نكاح المتعة من نفسه، عمر اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم نكاح المتعة، تحريم نكاح المتعة وحي، ما هو من فعل عمر رضي الله عنه. ليش تنسبوا إلى؟ لأن أهل البدعة قالوا عمر ضيق على الأمة وعمر حرم نكاح المتعة، والمتأثرون بهم من هؤلاء المساكين الذين يتفرجون وينظرون إلى القنوات، قنوات أهل البدع، تأثروا بهذا الطرح وجاءوا يقولون: ليش عمر حرم نكاح المتعة؟ من قال لك أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة؟ نكاح المتعة حرمه الله تعالى على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا: ألا إن حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. صحيح مسلم، حديث مرفوع. قال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه. مثال آخر: إباحة الاختلاط بقصة أبي أسيد الساعدي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. الحديث صحيح ما في شك، لكن متى كان هذا؟ اسأل نفسك لما ترى نصا وانت ممكن تستغرب منه، ما هي ظروف هذا النص وملابسات هذا النص، وقد ورد على أي شيء هذا النص، سبب ورود الحديث، متى جاء هذا الحديث، ما هي الأشياء التي احتفت بهذا الحديث؟ لابد من النظر، هذه فقه النصوص، من فقه النصوص أسباب ورود الحديث الشريف. وكذلك هل هذا محكم أو منسوخ؟ فإذا كان منسوخا وجب العمل بالناسخ والمصير إليه وعدم جواز العمل بالمنسوخ. هذا الحديث الذي اعتمد عليه من أباح الاختلاط اليوم، حديث أبي أسيد، كان قبل نزول آيات الحجاب، كما قال ابن حجر رحمه الله يعلق عن قصة، قال: القصة كانت قبل نزول آيات الحجاب ومشروعيته. النووي في شرحه على مسلم: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله على أن كانت مستورة البشرة، لأن بعضهم قال: طيب يمكن محجبة من فوق لتحت كلها. النووي استبعد هذا، قال: لا، هذا قبل نزول الحجاب. مثل حديث ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. رواه البخاري. حصل؟ حصل، أحد ينكر؟ ثبت؟ ثبت، صحيح البخاري. لكن متى كان يا جماعة؟ متى كان؟ قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب. بعضهم حمل أن الرجال يتوضؤون على حدة والنساء على حدة، وبعضهم حملوا على أن الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء، لكن ما أحد من أهل العلم المعتبرين قال: هذا يدل على جواز الوضوء، وضوء الرجال والنساء مع بعض أمام بعضهم البعض. يعني سبحان الله العظيم، المرأة لابد أن تحسر عن يديها وتغسل إلى المرفقين، أمام الرجال يحدث هذا؟ أمام الرجال وتمسح شعرها أيضا تكشف أمام الرجال؟ لا، لو قلت تغسل وجه يقول لك إيه الوجه ما هو عورة، بعض الخلل. طيب نترك موضوع الوجه. طيب ويغسل يدين المرفقين وأمام بعض، متى كان هذا؟ عن أبي سلامة الحبيبي قال: رأيت عمر الخطاب أتى حياضا عليها الرجال والنساء فضربهم بالدرة ثم قال لصاحب الحوض: اجعل للرجال حياضا والنساء حياضا. رواه عبد الرزاق بسند حسن. ولذلك فلابد من الانتباه إلى موضوع الناسخ والمنسوخ. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه رأى في مسجد الكوفة خطيبا وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. إذن لا يخفى علينا أن معرفة النص من جهة النسخ مهم في الأخذ به واعتماده والعمل به من جهة الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.